قال سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عروة أن عائشة قالت يا رسول الله وعن عروة عن عائشة سواء، قال كيف هذا سواء، ليس هذا بسواء. فإنما فرق أحمد بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يسد ذلك إلى عائشة ولا أدرك القصة فكانت مرسلة، وأما اللفظ الثاني فأسد ذلك إليها بالعنعنة فكانت متصلة انتهى. تنبيه: كثر استعمال أن أيضا في هذه الأعصار في الإجازة، وهذا وما تقدم في عن في المشارقة، أما المغاربة فيستعملونهما في السماع والإجازة معا، وهذان الفرعان حقهما أن يفردا بنوع يسمى المعنعن كما صنع ابن جماعة وغيره. الثالث: التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره من المغاربة في أحاديث من كتاب البخاري، وسبقهم باستعماله الدارقطني، صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر على التوالي بصيغة الجزم، ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته، وبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه، فيجامعه في حذف اثنين فصاعدا، ويفارقه في حذف واحد وفي اختصاصه بأول السند، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق لقطع الاتصال فيهما، واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس، أو عطاء، أو غيره كذا، وإن لم يذكره أصحاب الأطراف لأن موضوع كتبهم بيان ما في الأسانيد من اختلاف أو غيره. وهذا التعليق له حكم الصحيح إذا وقع في كتاب التزمت صحته كما تقدم في المسألة الرابعة من نوع الصحيح. ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا، أو يقال عنه ويذكر ويحكى وشبهها، بل خصوا به أو شبهها، بل خص به صيغة الجزم كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى كذا قال ابن الصلاح. قال العراقي: وقد استعمله غير واحد من المتأخرين في غير المجزوم به، منهم الحافظ أبو الحجاج المزي، حيث أورد في الأطراف ما في البخاري من ذلك معلما عليه أو معلما عليه علامة التعليق. بل المصنف نفسه أورد في الرياض حديث عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وقال ذكره مسلم في صحيحه تعليقا فقال وذكر عن عائشة، ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده لأن له اسما يخصه من الانقطاع والإرسال والإعضال. أما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة قال فلان وزاد فلان ونحو ذلك فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم، بل حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس كذا جزم به ابن الصلاح. قال وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله قسم من التعليق ثانيا وأضاف إليه قول البخاري وقال لي فلان وزادنا فلان فوسم كل ذلك بالتعليق. قال العراقي وما جزم به ابن الصلاح هنا هو الصواب، وقد خالف ذلك في نوع الصحيح فجعل من أمثلة التعليق قول البخاري قال عفان كذا وقال القعنبي كذا، وهما من شيوخ البخاري والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد والمزي أن لذلك حكم العنعنة. قال ابن الصلاح هنا وقد قال أبو جعفر بن حمدان النيسابوري وهو أعرف بالبخاري كل ما قال البخاري قال لي فلان أو قال لنا فهو عرض ومناولة، وقال غيره المعتمد في ذلك ما حققه الخطيب من أن قال ليست كعن، فإن الاصطلاح فيها مختلف، وبعضهم يستعملها في السماع دائما كحجاج بن موسى المصيصي الأعور، وبعضهم بالعكس لا يستعملها إلا فيما لم يسمعه دائما، وبعضهم تارة كذا وتارة كذا كالبخاري فلا يحكم عليها بحكم مضطرد. ومثل قال ذكر استعملها أبو قرة في سننه في السماع لم يذكر سواها فيما سمعه من شيوخه في جميع الكتاب. تنبيه: فرق ابن الصلاح والمصنف أحكام المعلق فذكر بعضه هنا وهو حقيقته، وبعضه في نوع الصحيح وهو حكمه، وأحسن من صنيعهما صنيع العراقي حيث جمعهما في مكان واحد في نوع الصحيح، وأحسن من ذلك صنع ابن جماعة حيث أفرده بنوع مستقل هنا وفي نسخة صنيع صنيع ابن جماعة حيث أفرده بنوع مستقل هنا. الرابع: إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا، أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله ووقفه في وقت آخر، فالصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله في الحفظ والإتقان أو أكثر منه، لأن ذلك أي الرفع والوصل زيادة ثقة وهي مقبولة على ما سيأتي. وقد سئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي، وهو حديث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فرواه شعبة والثوري عنه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى متصلا. فحكم البخاري أو فحكم البخاري لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة، هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان.